أي سار إلى الله، والسير إلى الله لزوم طريقه بسلوك الصراط المستقيم، والسير إلى الله لزوم طريقه بسلوك الصراط المستقيم، ذكره ابن رجب في كتاب المحجة في سير الدلجة. والسير إلى الله يكون بتنقيل القلب في منازل عبوديته، والسير إلى الله يكون بتنقيل القلب في منازل عبوديته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فاعلم أن العبد إنما يقطع الطريق إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، فاعلم أن العبد إنما يقطع الطريق إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وقوله في الشهادة لله بالوحدانية شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك، الشرك بفتح الراء وسكونها أيضا فيقال شرك وشرك، وهو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد، وهي حبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد. والشرك من أعظم حبائل الشيطان التي يضل بها الخلق، والشرك من أعظم حبائل الشيطان التي يضل بها الخلق. وقوله في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة واندفعت ببيناته الشبهات واللجج، اللجج بفتح اللام التمادي في الخصومة، اللجج بفتح اللام التمادي في الخصومة. وأما اللجج بضمها فجمع لجة، وهي الماء الذي لا يرى طرفاه لاتساعه، وهو الماء الذي لا يرى طرفاه لاتساعه. ثم ذكر المصنف وفقه الله كلاما جامعا في فضل العلم، ومما ذكره فيه قوله نور الأغوار والنجود، أي منورهما، نور الأغوار والنجود أي منورهما. والأغوار جمع غور، وهو اسم لما نزل وسفل من الأرض، وهو اسم لما نزل وسفل من الأرض. والنجود جمع نجد، وهو اسم لما ارتفع وعلى منها، وهو اسم لما ارتفع وعلى منها. فمن فضل العلم أنه نور للأرض جميعا بما يكون بسببه من الخير لها ولأهلها. وقال أيضا في فضل العلم حلية الأكابر، والحلية بكسر الحاء اسم لما يتزين به، اسم لما يتزين به. وحلية الخلق نوعان، أحدهما حلية باطنة، حلية باطنة بتزيين القلب بأنواع الكمالات الإيمانية، بتزيين القلب بأنواع الكمالات الإيمانية، ومن أعظمها العلم. والآخر حلية ظاهرة بتزيين البدن بما جرت به عادة الناس على اختلاف بلدانهم في التجمل. وقوله فيها فالدروس معقودة والركب معكوفة، أي محبوسة. فالعكوف هو الحبس واللبف، فالعكوف هو الحبس واللبف. وقوله فيها الأشياخ ينفلون درر العلم، أي يستخرجونها، أي يستخرجونها، فالنثل الاستخراج، فالنثل الاستخراج. فشيوخ العلم يستخرجون من فوائده ما يعرضونه بضاعة ينتفع بها الآخذون عنهم. ثم ذكر أن من الإحسان إلى ملتمس العلم إرشادهم إلى سر حيازته، وهو تعظيمه، فمن عظم العلم حصله وانتفع به، ومن لم يعظمه لم يحصل منه شيئا، وإن حصل شيئا في الصورة الظاهرة كان فتاتا لا ينتفع به في الباطن. فمدار الانتفاع بالعلم وحصول البغية منه هو كمال تعظيمه. ومما يعين العبد على تعظيم العلم معرفته بالأصول المؤدية إلى ذلك، وهي معاقد تعظيم العلم. فمعاقد تعظيم العلم الأصول الجامعة المحققة عظمته في العلم، فمعاقد تعظيم العلم الأصول الجامعة المحققة عظمته في القلب، فمن أخذ بها حصل تعظيم العلم في قلبه، فأدرك منيته وبغيته منه. ومن فاتته هذه الأصول أو ضعف أخذه لها ضعف حظه من العلم. وفي هذه الرسالة ذكر 20 معقدا من معاقد تعظيم العلم، مؤسسة على دلائل بينة من القرآن والسنة، ومصدقة بشواهد الأحوال مما كان عليه السلف الأخيار. والجهل بها اليوم وترك الناس أخذها لا يفضي إلى القول باستنكارها، فإن عامة ما يقع عند الناس من الشر منشأه من الجهل، ومن جملته جهل كثير من المنتسبين إلى العلم بهذه الأصول المحققة تعظيم العلم في قلوبهم، مما أورثهم ضعف حصولهم على مقاصدهم من العلوم التي ينفقون فيها أوقاتا وأموالا وقوى. فمن تهيأ له تعظيم العلم بالأخذ بهذه المعاقد ذل له العلم وانقاد وحصلت له بركته، ومن جهل هذه الأصول أو علمها وترك العمل بها فاته العلم. ومن مقاصد إقراء هذا الكتاب بين يدي هذا البرنامج خاصة إيقاظ النفوس بإحياء هذه المعالم في القلوب، بأن يتعرف طلاب العلم هذه الأصول ثم يبادرون إلى العمل بها. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب، ووسخ الوعاء يعكره ويغير ما فيه، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإن لطخته الأوساخ كسفت أنواره. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين: أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. ولما لطهارة القلب من شأن عظيم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر، في قوله تعالى في سورة المدثر: وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطل، وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك،

للساعين إليه إلا مع ملاحظتهم لطهارة قلوبهم من نجاسة الشهوات والشبهات. ثم ذكر ما لطهارة القلب من شأن عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بودر بالأمر بها في أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم في قوله وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطن، وهو قول حسن له مأخذ صحيح، فإن أكثر السلف يذهبون في معنى هذه الآية هذا المذهب، فيرون أن الأمر بتطهير الثياب يراد به الأمر بتطهير الباطن، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره حكاية عن كونه قول أكثر السلف، وله مأخذ صحيح وهو سياق الآيات، فإن هذه الآية واقعة بين آية فيها الأمر بتوحيد الله وهو قوله تعالى وربك فكبر، وآية فيها النهي عن الشرك به وهي قوله والرجز فاهجر، فالمناسب للمعنى في تتابع الآيات أن يكون معنى قوله تعالى وثيابك فطهر، أي طهر باطنك من كل ما ينجسه. وأصول نجاسات القلب ثلاث، أولها نجاسة الشرك، وثانيها نجاسة البدعة، وثالثها نجاسة المعصية، ذكره أبو عبد الله بن القيم في كتاب الفوائد. ثم قال المصنف وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وقلوب وخطايا. والإحن جمع إحنة وهي حقد القلب ووغره. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فمحل نظر الله من العبد شيئان، أحدهما قلبه والآخر عمله، فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر، فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر، وتكون حال العبد كاملة بحسب كمال هذا المعنى في قلبه وعمله. ثم ذكر قول ابن القيم في نونيته واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، أي احذر دفائن نفسك، أي احذر دفائن نفسك المخبوءة فيها من أنواع النجاسات القلبية التي متى غلبت على القلب ظهرت على أحوال صاحبه، التي متى غلبت على القلب ظهرت على أحوال صاحبه. فمن كان دفين قلبه الغل أو الحقد أو الحسد أو غير ذلك خرجت هذه الدفائن على فلتات لسانه وقسمات وجهه وأحواله مع الخلق، فحينئذ يناله من الذلة والمهانة باعتبار ظهور هذه الأخلاق المذمومة عليه. ثم ذكر من أحوال طائفة من طلاب العلم ما يباين هذا المعقد ويناقضه ممن تغدو وتروح في قلوبهم الشهوات والشبهات، وختم بقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، أن يمتنع على قلب دخول النور النافع من العلم فيه، أن يمتنع على قلب دخول العلم النافع فيه ما دام فيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. فتارة

ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. فمدار الإخلاص على أمرين: أحدهما تصفية القلب، وهي تخليته من كل شائبة تكدره، وهي تخليته من كل شائبة تكدره. والآخر تعلق تلك التصفية بإرادة الله، تعلق تلك التصفية بإرادة الله، فلا يزاحمها العبد بشيء كمحمدة الناس وحب ثنائهم أو طلب شيء من دنياهم. وأشرت إلى حقيقة الإخلاص بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وعلل المصنف طلب الإخلاص في العلم بقوله: فإن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها، فالسبيل الأعظم إلى قبول العمل ووصوله إلى الله سبحانه وتعالى هو وقوعه على حال الإخلاص. ثم قال: وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. وذكر من شواهد أحوالهم ما يدل على ما كانوا عليه من تعظيم هذا والاعتداد به. ثم قال: وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، فإذا عظم إخلاص العبد عظم حظه من العلم، وإذا نقص إخلاصه فاته من العلم بقدر ما فاته من الإخلاص. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، رواه ابن عساكر. فالقوة الظاهرة التي يراها الناس من صفاء الذهن وقوة الحفظ ليست إلا آلة لما هو أعظم، وهو الإخلاص. فإنه إذا صادفت هذه القوة الظاهرة قوة باطنة من الإخلاص إلى الإخلاص لله وطلب العلم له، قوي حفظ المرء. وإذا كان المرء محبوسا على قواه الظاهرة فإنها ربما خذلته وترك حفظ العلم، لأنه حجب بقواه الظاهرة عن ما هو أعظم، وهو القوة الباطنة من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم. فمن أراد أن يكون مخلصا في علمه وجب عليه أن يراعي وجود هذه الأصول في قلبه. فالأصل الأول أن يقصد بالعلم جهد رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من عبودية الله سبحانه وتعالى ومواقع أمره ونهيه، فتطلب العلم لمعرفة شرعه الذي يجعلك عبدا له سبحانه. فإن أحدنا لا يكون عبدا لله بمجرد الانتساب إلى هذه العبودية أو وراثتها عن الآباء والأجداد، بل يكون كذلك إذا كان دائرا مع أمر الله ونهيه. ومما يهيئ السبيل له طلب العلم، فيطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه. والأصل الثاني أن يقصد رفع الجهل عن غيره بتعريف الخلق طريق العبودية الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في هدايتهم وإرشادهم إليه. والأصل الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع، فيسعى في بثه وحفظه لئلا ينسى ويطوى من الأمة. والأصل الرابع أن يقصد العمل بالعلم، فينوي عند أخذه العلم أن يتحرى العمل به. فمن أراد أن يحقق نية العلم لتقع موقع الإخلاص في طلبه فليطلب قيام هذه الأصول الأربعة في قلبه، وأشرت إليها بقولي ونية للعلم رفع الجهل عن، ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك. وقولي النسم أي نفوس الخلق، وقولي زك أي ثبت. ثم ذكر ما كان عليه السلف من تحريهم خوف فوات الإخلاص في أعمالهم، لأنهم لم يحققوه، فإنهم كانوا يجتهدون في تحري الإخلاص ثم يعظم خوفهم ألا يكون أحدهم مخلصا. ثم قال ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجديدها، سرها وعلنها. ثم ذكر الداعي إلى تفقد الإخلاص في الأعمال فقال ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي يعظم طلب تفقد أحدنا إخلاصه في قلبه، لأن معالجة النية أي مكابدتها بحملها على الأمر الشرعي شاقة على النفوس. وذكر قول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، أي ما كابدت في المشقة شيئا أشد على نفسه من نيته، لأن النية تتقلب فتنتقل من حال إلى حال. ومنشأ تقلب النية هو كون محلها القلب، ومنشأ تقلب النية هو كون محلها القلب، فإن القلب سمي قلبا لتقلبه، فإن القلب سمي قلبا لتقلبه، فهو يحزن تارة ويفرح أخرى، وينبسط تارة وينقبض أخرى، ويقبل تارة ويدبر أخرى. فهذه الأحوال التي تعتري هذا العضو من البدن صيرت اسمه القلب. وقد قال الأول قد سمي القلب قلبا من تقلبه، قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ثم ذكر قول سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدد بحديث واحد ولي نية، أي لي مقصد حسن، أي لي مقصد حسن، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي أن العبد يحتاج إلى ملاحظة نيته ولو في أمر يسير، فإن نية العبد تتقلب عليه، فينبغي له أن يلاحظ تصحيح نيته بردها إلى المأمور به شرعا. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتفقد نيته بأن يحملها ابتداء على هذه الأصول الأربعة المحققة إخلاص النية في طلب العلم، ثم ينظر المرة بعد المرة في قلبه، وتلك النظرة لا تكون بعد مدة طويلة، فإن المرء ما كان في العلم متعلما أو معلما لا يزال غرضا مطلوبا للشيطان يريد أن يصيبه بسهم من سهامه، ومن أعظم سهام الشيطان فوات الإخلاص من العبد، فإن العبد إذا فاته إخلاص أعماله استولى الشيطان على قلبه فصار عمله لغير الله، ومن أعظم خسارة العبد أن يكون عمله لغير الله. فينبغي أن يتعاهد طالب العلم دوما نيته ليزكو بذلك علمه وينتفع به وتحصل له بركته فيعظم أجره. وهذا من خير ما يذخر في طلب العلم، أنه مع النية الصالحة تكون جميع أنفاس العبد

ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة، ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث من معاقد تعظيم العلم، وهو جمع همة النفس عليه، أي بأن يتوجه بإرادته إلى العلم فلا يشتغل بغيره، أي بأن يتوجه بإرادته إلى العلم فلا يشتغل بغيره. وذكر فيه أن شعث النفس إذا جمع على العلم التأم واجتمع، فإذا أقبل العبد بشعب قلبه على العلم وجمع نفسه عليه نال مراده منه بجمع النفس على العلم، وإذا شغلت النفس بالعلم وغيره ازدادت تفرقا وشتاتا. ثم ذكر أن جمع الهمة على المطلوب يكون بطلب ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، وثانيها الاستعانة بالله في تحصيله، أي في تحصيل ذلك النافع، وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، أي بأن لا يتقاعد العبد عن إدراك ما يريده، أي بأن لا يتقاعد العبد عن إدراك ما يريده باستسلامه ضعفا ووهنا وعجزا عن بغيته. وذكر في ثانيها وهو الاستعانة بالله عز وجل قول الأول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فإن من أوائل ما يفتح على العبد أبواب الشرور اجتهاده وظنه استقلاله بنفسه، فيعظم قوى نفسه حتى تفضي به إلى الغفلة عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فيوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك. ثم ذكر أن هذه الأمور الثلاثة مجموعة في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن جمل الحديث دالة على هذه الأمور الثلاثة واحدا واحدا. ثم ذكر أن من أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه، فالمرء إذا علم عظيم منفعة العلم أقبل بكليته عليه، وبين عظم منفعته بقوله: بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم. ثم قال في الحث عليه: وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك ويفوز بما يؤمله. ثم ذكر من كلام الجنيد والشعر الحسن ما يبين هذا، ثم قال: فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. وذكر كلاما لابن القيم في هذا المعنى، ذكره في كتاب الفوائد. ثم ذكر من أحوال الأوائل الماضين ما يحرك العبد إلى طلب محاذاتهم، فإن الناس يطلب بعضهم التشبه ببعض. قال مالك بن دينار: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، رواه ابن بطة في الإبانة، وأخذ هذا المعنى وذكره بنحوه ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته. فالناس يطلبون التشبه بكمرهم السابقين لهم، فمن منافع معرفة السير أنها تقوي النفس على طلب محاذاة أولئك السابقين. فذكر مما ذكره الحالة التي كان عليها أبو عبد الله أحمد بن حنبل في صباه، أنه ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه رحمة به وشفقة عليه، وتقول حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، أي أمسك عن الخروج حتى يؤذن الناس للفجر أو يستبين الفجر فتخرج قبله. ثم ذكر من ذلك ما اتفق لأبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أنه قرأ صحيح البخاري كله على شيخه إسماعيل الحلي في 3 مجالس على النعت المذكور في وصفها. وقد ذكر الخطيب نفسه هذا في كتابه تاريخ بغداد في ترجمة شيخه المذكور، فإنه ذكر خبر قراءته للبخاري عليه في 3 أيام. فمن زيف هذه الحكاية باعتبار أنها غلط فقد وقع في تكذيب الحافظ الخطيب البغدادي، فهو نفسه حكى هذه الحكاية في كتاب التاريخ. ثم ذكر كلاما للذهبي رحمه الله أنه لا يعلم أحدا يستطيع هذا من أهل زمانه، ومراده بهذه الكلمة تعظيم الأمر لا القطع بامتناعه، فإن العلم ذخائر ومواهب يفتحها الله عز وجل لمن شاء من عباده، وليس بمستكثر على الله أن يفتح لمتأخر ما لم يفتحه على أحد قبله. ذكر هذا المعنى ابن مالك صاحب الألفية. فالمنن الإلهية ومن جملتها العلم هي بيد المنان سبحانه وتعالى، فما يقع من كلام أهل العلم في هذه المعاني لا يراد به القطع بامتناع ذلك، وإنما المراد تعظيمه، وأنه أمر عظيم قد لا يوفق له إلا الواحد بعد الواحد من الخلق. وقد اتفق هذا لرجل آخر من أهل العلم بعد الذهبي بعد الخطيب البغدادي بقرون، وهو ابن طولون، فإنه ذكر في فهرست الأوسط أنه قرأ البخاري على أحد شيوخه في 3 أيام. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحكاية 3 عن أبي محمد بن التبان أنه كان يفعل ما يفعل من دراسته الليل كله، وكانت أمه تشفق عليه وتنهاه، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة وهي أنية عظيمة، ثم يتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أمه أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم ذكر 2 مليحين للعلامة عبد الرحمن بن حسن أنه كان يقول شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباعدا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. ثم قال فكن رجلا رجله على الثرى أي في الأرض، وهامة همته فوق الثريا، وهي نجم معروف عند العرب. ثم قال ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب، أي لا تكن ممن هو في سن الشباب بدنا وفي سن الشيبوبة همة، فتجده قويا فتيا في بدنه فهو معدود في الشباب، وأما همته وروحه فإنه في حال الشيب. ونهى عن هذه الحال بقوله لأن فإن همة الصادق لا تشيب، أي أن العبد إذا كان صادقا في طلاب ما يريد فإنه وإن ضعف بدنه قويت همته حتى تحرك بدنه، فيستطيع مع كبر السن على أشياء ربما لا يستطيعها من كان في سن الشباب. ثم ذكر 2 مليحين لأبي الوفاء بن عقيل كان ينشدهما وهو ابن 80، فيقول ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، لأن شيب الهمة مظنة ضعف الروح، وأما شيب الشعر فإنه مظنة ضعف البدن، والروح إذا ضعفت أوهنت الشاب، وإذا قويت الروح سبب ذلك من القوى الباطنة ما تقوى به القوى الظاهرة.

وإذا عظم حظ القلب من اتباع الكتاب والسنة عظم حظه من العلم النافع، فإن مدار الأمر على اتباع العبد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يزكو قلبه وتبين منفعة علمه. ثم ذكر المصنف أن أعلى الهمم في طلب العلم هي همة من كان طلابا علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، أي ما يريده الشرع من العبد، أي ما يريده الشرع من العبد، بأن يكون مقصود الشرع في أمره ونهيه من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيتفطن له العبد ويهدى إليه ويعلم حدود المنزل من الأحكام. ثم ذكر أن هذا هو علم السلف، فمدار علم السلف على الكتاب والسنة. ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فإن الناس بعدهم أغرموا ببسط العبارات وتطويل الإشارات حتى حجبهم ذلك عن أعظم العلم وأنفعه، فكان مع الأوائل من جمع الهمة على القرآن والسنة ما عظم به علمهم وإن قل كلامهم. وأما المتأخرون فشغلوا بحجاب تكثير الكلام عن الانتفاع بنور الكتاب والسنة. ثم ذكر قول حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر، أو فيما تقدم، يعني فيما كان عليه الناس قبله من الصحابة والتابعين، فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر، أي أن معرفة الأوائل بمعاني الكتاب والسنة كانت عظيمة وإن قل كلامهم. وأما المتأخرون فإنهم توسعوا في العبارات ولم يبلغوا في العلم في فقه الكتاب والسنة وعقل معانيهما القدر الذي كان عليه من تقدمهم من الصحابة والتابعين، فلا يزهد العبد في علم امرئ لقلة كلامه، فليس مدار الأمر على قلة الكلام وكثرته، وإنما مدار العلم مدار الأمر على حسن هذا الكلام والانتفاع به ولو قل. وهذا هو قانون كلام السلف، فقد كان كلامهم قليلا فعظمت بركته. وأما من تأخر فإنه ربما يكثر كلام أحدهم وتقل بركته. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلهذا كان كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه كان قليلا كثير البركة. وأشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين، فقلة الكلام التي كانت عليها الأوائل لا تدل على قلة معرفتهم بما نفع من العلم، فإنهم كانوا أعظم معرفة ممن جاء بعدهم، ولكنهم هدوا إلى قلة القول المبينة لما نفع من العلم. وأما من تأخر فساءت مقاصد جماعة من الخلق وخولطت نيات العلم بأشياء دعت إلى توسيع الكلام، فصار الكلام كثيرا مع قلة بركته، فمقاصد الأوائل أعظم من مقاصد المتأخرين، فكان كلامهم القليل عظيم البركة. واعتبر هذا في الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإنك تجد أصلا عظيما من أصول العلم يبنى على كلمة واحد منهم، فيفرع عليه العلماء شيئا كثيرا، فتفريع العلماء بعدهم على كلامهم يدل على أن ذلك الكلام وإن كان جملة يسيرة من القول ففي طيها من جلالة العلم وكماله ما ليس في كلام من تأخر. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه،

فيكيد له بأنواع من الشرور هي آفات ذلك الطريق، فإذا كان جاهلا بها استولت عليه تلك الآفات فصرفته عن مطلوبه. وثالثها الجهل بالمقصود أي بالمراد الأعظم من طلب العلم، وهو نيل الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بعبوديته. ثم ذكر قولا جامعا في نعت الطريق الموصل إلى العلم مما أنشده الزبيدي في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ في العلم، والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي للمعتمد عند أهل العلم، فيكون المحفوظ المختار للحفظ مما اعتمده أهل العلم في فنه، فلا يعدل ملتمس العلم عما اشتهر من متون العلم إلى متون أخرى أعجبته، أو سمع متكلما يثني على هذا الكتاب فطلب حفظ العلم منه، فإن هذا لا يعظم نفع العبد به، وإنما يعظم نفع العبد بالأصول التي تتابع أهل العلم طبقة بعد طبقة بأخذها وتلقيها. ثم ذكر الأمر الثاني وهو أخذ ذلك المتن على مفيد ناصح، فيفزع إلى شيخ يتفهم عنه معاني ذلك المتن، يكون متصفا بوصفين: أحدهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. وذكر الأصل في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، رواه أبو داود وإسناده قوي. فالأصل أن العلم في هذه الأمة موروث يؤخذ بالتلقي عن الشيوخ، فلا يفتح للعبد باب العلم حتى يتلقاه عن شيخ يعرفه معانيه. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة بأن يكون المعلم ناصحا، وتجمع معنيين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، فيكون ممن يجمل الاقتداء به بأن لا تظهر عليه معاص ولا يشهر ببدعة، فحينئذ يقبل العبد على تلقي العلم عنه. والآخر معرفته بطرائق التعليم أي بمسالك إيصال العلم للمتعلمين، وهي المرادة في قوله: بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقة. فإن إيصال العلم إلى الخلق يكون على أنحاء مختلفة، وقد يلقن المعلم متعلما على نحو لا يلقنه غيره، فإن الناصحين من المعلمين ربما رأوا في متعلم قصورا فحملوه على شيء آخر دون بقية الطلبة. فقد رأينا في من مضى أنه إذا كان الطالب بعد قراءة الآجرامية لم يحسن معانيها نقله إلى كتاب من كتب المعاصرين كالنحو الواضح أو نحوه، فزاد له بيانه دون بقية الطلبة الذين ينقلون إلى ما بعد المقدمة الآجرامية من متون النحو. فذلك المعلم ناصح المتعلم عنده، فإنه رأى أن نقله إلى ما بعد تلك المقدمة من متون النحو لا يقدر عليه بعد، فأراد تقويته بما أمره بدرسه، فمثل هذا ينتفع به الناس. وأما الجاهل بمسالك إيصال العلم للخلق فإنه وإن كثر علمه ربما أضر بهم، فأنت ترى من الناس

أي تقديم ما تشتد إليه حاجته وتتأكد في حقه طلبته. ثم ذكر أن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتيع البصر بجميع أجزائها، فإن من شاهد صورة حسنة يحصل له من لذة النظر إليها بقدر إحاطته بتفاصيلها، ويذهب من لذة نظره إليها بقدر ما يفوته من تفاصيلها. وكذلك العلم، فإن من أخذ منه طرفا ولم يستوعب بقية فنونه أصاب شيئا من لذته، فإن أخذ بفنون العلم حصلت له صورة العلم التامة ولذته الكاملة. ثم قال: من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم، لأن أفراد العلم ترجع إلى أصل واحد، فإذا ضم بعضها إلى بعض قوي ذلك الأصل. ثم ذكر قول ابن الجوزي رحمه الله: جمع العلوم ممدوح، أي مما يمدح للعبد جمعه أنواع العلوم. ثم ذكر بيتا لابن الوردي يقول فيه: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، أي أن حر النفس يأبى على نفسه أن يكون جاهلا بأنواع من العلم، فإن من كانت نفسه طماحة مستشرفة للمعالي لم يرضى بالدون، وإن من دون العبد أن يكون جاهلا بأفراد من العلم. فحقيقة حرية نفس العبد في طلب العلم أن يكون مطلعا على فنونه. ثم ذكر وصيتين عظيمتين من وصايا العلامة محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: الأولى أنه لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة، والثانية أنه لا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه. فأما الوصية الأولى فالمراد بها الحض على الاشتغال بالعلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، وشرطه هو المذكور في قوله: إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، فيقبل على تلك العلوم إذا عرف أن في نفسه قدرة عليها. والمتعلم في مبادئ أمره لا يعرف قوة نفسه، فهو مفتقر إلى معلم يرشده في تعاطي أنواع العلوم، هل يتلقى هذا العلم الآن أم يؤخره إلى أمد مستقبل. فالمعلم الناصح يلاحظ حاجة المتعلمين إلى أنواع العلوم فيرشدهم إلى ما ينفعهم. ومن أخبار الشيخ صالح الأطرم رحمه الله، وهو من علماء هذه البلاد في السنين الماضية، أنه ابتدأ في القراءة على شيخه شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم، ثم قرأ عليه من مبادئ التوحيد 3 الأصول وكتاب التوحيد، ثم قرأ 40 النووية، ثم قرأ وقرأ في عرفهم أي حفظا، ثم شرع يقرأ عليه في الواسطية، فلما ابتدأها لحن فيها لحنا فاشحا، فنهاه شيخه عن إتمام هذا الكتاب وقال: أنت الآن أحوج إلى الآجرامية، لأنه رأى منه حرصا وعناية بحفظ العلم، فنقله إلى الأجرامية ليتقن النحو، ثم استكمل عليه بقية المتون الدارجة. وأما الوصية الثانية فهي أن لا يعيب العبد العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، أي يحط من قدره، فإن الأمر كما قال: فإن هذا نقص ورذيلة، أي نقص في حق المتكلم وهي حال رذالة له، فإن من الحماقة أن يهجم العبد على علوم من العلوم الإسلامية التي يجهلها فيعيبها ويزري بعالمها، وهذا من علل أهل العلم، فإنك تجد المرأة وقد بز في علم الاعتقاد يعيب علم الفقه مثلا، ويقول: إن المتأخرين صاروا مقلدين في الفقه، فلا خير في علم الفقه عند المتأخرين، وترى آخر يشتغل بعلم الفقه وقد أتقنه يعيب علم الحديث، ويقول إن علم الحديث قد فرغ منه، فلا حاجة إلى الاشتغال بالجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. وربما زادوا في الطنبور نغمة فأزروا على علماء الوقت من المشتغلين بهذه الأنواع من العلوم، وهذه الحال دالة على ضعف مداركهم، فإن العاقل يوقن بأن العلوم التي تعاطاها العلماء في طبقات الأمة أنها علوم محفوظة الجناب وإن لم يحط المتكلم بها. فإذا كان العبد فقيها أو محدثا لا علم له بالقراءات لم يسغ له أن يعيبه، لأنه من العلوم الإسلامية التي تلقاها أهل العلم، فيحفظ لهذا العلم قدره ومكانته. ثم قال بعد: فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم والسكوت يمدح إذا كان بحلم. فإذا كان الكلام بجهل والسكوت بطيش صار هذا مما يزري بالعبد ويدل على نقص عقله. ثم أنشد بيتين أتاني أن سهلا دم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. ومعنى قوله ما قلاها أي ما أبغضها، فالقلاء البغض. ثم ذكر المصنف أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالمهم، وبين تدريجه بقوله: مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية. إذ المراد الأعظم من طلب العلم هو معرفة طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، فيقدم العبد ما تمس إليه حاجته في عبودية الله سبحانه وتعالى. فمن الجهالة البينة أن يعمد المبتدئ في العلم إلى طلب علم النحو أو أصول الفقه مع تركه لما يلزمه من تعلم الاعتقاد والطهارة والصلاة، فإن هذا تضييع لما بذمة العبد من العبوديات المفروضة عليه من الله سبحانه وتعالى. وذكر فيه قول مالك لما سئل عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. ثم ذكر الأصل الآخر فقال: أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، بأن يأخذ من كل فن طرفا مختصرا ليكون له اطلاع على أنواع العلوم. فالعلوم الإسلامية على اختلافها يكون من حسن أخذ العلم أن يفتح العبد نافذة موصلة إليها بتلقي فن مختصر في كل واحد من هذه الفنون. قال: ثم إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه، أي بإرشاد شيخه، فتبحر بعد ذلك في ذلك العلم الذي مال إليه. ثم قال: أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، أي أن الاطلاع على أنواع الفنون بأخذ مختصر فيها ممكن لعموم الخلق، وأما بلوغ الغاية في تلك العلوم بتحقيقها فإن هذا إنما يكون للواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة. ثم ذكر بعد ذلك أن المتعلم ينظر فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة، أي أن أخذ العلم يكون تارة بالجمع بين فنين أو أكثر، وتارة يكون بإفراد الأخذ له بأن يقبل على هذا الفن ولا يشتغل بمتن آخر، فإذا فرغ من هذا المتن انتقل إلى متن في علم آخر. ومن المتعلمين من تكون له قوة على أن يدرس متنا في علم الاعتقاد وأن يدرس أيضا متنا في علم الفقه، فيلاحظ في ذلك قوة المتعلم وما يتهيأ له من أنواع المعلمين. ولا ينبغي للطالب أن يحبس نفسه على علم واحد كما تقدم، لكن ينبغي له أن يسوس نفسه سياسة حسنة في أخذ العلم، بأن يكون من همته الاطلاع على أنواع الفنون بأخذ مختصرات فيها، ملاحظا قوته في الجمع أو الإفراد. ثم ذكر بيتين في الإرشاد إلى أن من صعب عليه الجمع لا ينبغي له أن يجمع، وهما قول القائد: وإن ترد تحصيل فن تممه، أي أتمه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، أي انتهي. فمه كلمة زجر، أي لا تشغل نفسك بغيره. ثم قال: وفي ترادف العلوم المنع جاء، أي في الجمع بين علمين فأكثر جاء المنع من ذلك، إن توأمان استبقا لن يخرجا، مشبها تلك الحال بحال امرأة تدفق من رحمها توأما، فإنهما إذا ازدحما عند المخرج لم يستطع أحدهما الخروج فبقيا محبوسين، فإن تقدم أحدهما خرج الآخر بعده. فكذلك يكون لكثير من الناس عدم القدرة على الجمع بين متنين في فنين، فحينئذ يلاحظون هذا، ولا يحملهم الغرام في العلم والشغف به على أن يثقلوا على أنفسهم، فإن من أخذ العلم شيئا فشيئا أوصله إلى بغيته، ومن أراد الهجمة عليه شق عليه ذلك. والأمر كما تقدم مختلف باختلاف الخلق، ولذلك قال: ومن عرف من نفسه القدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. ثم ذكر ثلاثة أمور من نواقض هذا المعقد، أي مما يباين هذا المعقد ويخالفه. أولها الإحجام عن تنوع العلوم، فترى العبد يوقف نفسه عن الاطلاع على أنواع العلوم، وهذا يرجع عليه بالضعف. وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف، أي عدم المبالاة بها، أي عدم المبالاة بها، والإزراء على أهلها على ما ذكرناه. والثالث الاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب، فترى أحدهم يشتغل بأشياء عديمة النفع أو قليلته مع ولع بالغرائب، أي بالمسائل الغريبة في العلم، فهذا مما ينافي هذا المعقد العظيم في طلب العلوم. فالمرء يطلب من العلم ما اشتهر وأقبل عليه الناس، فإن خير العلم ما كان مشهورا معروفا، وتجد من الناس من يهون من العلم الظاهر المعروف ويرى أنه من العلم الذي صار معروفا عند الناس فلا حاجة إليه، فأنت إذا دعوته إلى درس في ثلاثة الأصول أو في الأربعين النووية استخف بهذا، لأنه يرى أن هذه من العلوم الظاهرة التي يكررها الناس، وهذا من الجهل، فإن خير العلم هو الظاهر المعروف، وهو الذي يحتاجه الناس بأن يبقى فيهم وأن يدوم تذكيرهم به. ولهذا كانت الفاتحة هي عمود صلواتنا كلها، فرضها ونفلها. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب، فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة، وإما أن تذبل، وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب، امتثالا للأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرة والعوائق. والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى،

كما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة، وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان تلميذ الله: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتبع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول. ذكر المصنف وفقه الله المعقد 8 من معاقد تعظيم العلم، وهو لزوم التأني في طلبه وترك العجلة بالتدرج فيه والترقي شيئا فشيئا، وعلله بأن العلم لا يحصل جملة واحدة، فإن للعلم ثقلا في القلب كثقل الأثقال على الأبدان، فلا يحتمل القلب جعل العلم فيه دفعة واحدة، وإنما يسلك فيه العلم شيئا فشيئا حتى يستولي على قلبه. واتفق ذلك في القرآن الكريم، فإنه نزل منجما أي مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، ليعقل ويدرك مراد الله سبحانه وتعالى فيه. ثم ذكر قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، وأن هذه الآية حجة في لزوم التأني وطلب في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه، ذكره الراغب الأصبهاني والخطيب البغدادي. ثم ذكر من الشعر والنثر ما يبين هذا، وأتبعه ببيان مقتضى لزوم التأني والتدرج، وأنه يكون بملاحظة أمرين أحدهما البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، فيجمع نفسه عليها. والآخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب إليها، فإن من حسن أخذ العلم أن يعزل المتلقي له عند ابتداء طلبه نفسه عن مطالعة المطولات، لأن في المطولات من تفاريق الكلام وتفاصيل الخلاف ما يعجز عن إدراكه المتعلم المبتدئ. ثم ذكر كلمة نافعة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم في الشام في القرن الماضي، أنه قال: طعام الكبار سم الصغار، أي أن ما يتقوت به كبار أهل العلم من مطالعة المطولات هي سم بالنسبة إلى الصغار، فإذا تعاطوها أضرت بهم في العلم، كما أن الصغير الوليد إذا أعطي من الطعام ما يأكله الكبار عادة أضر به، فكذلك إذا رفع إلى المتعلم المبتدئ علم لا يدركه مما يؤخذ من المطولات فإنه يكون سما بالنسبة إليه، وهذا مراده هو وغيره ممن يذكر هذه الكلمة، وهو التحذير من تعاطي المطولات التي ينتفع بها الكبار، لأنها سم يقطع الصغار عما ينفعهم من العلم. والمقرر هنا مما ذكرناه من لزوم التدني من لزوم التأني والتدرج في العلم وأخذه شيئا فشيئا لا يرجع بالإبطال على ترتيب برنامج مهمات العلم، فإن برنامج مهمات العلم لا يراد به أن يكون غاية المراد وروضة المرتاد في طلب العلم، وأن من حبس نفسه هذه الأيام على حضور هذه الدروس يكون قد أخذ العلم أخذا حسنا، وإنما المراد بهذا البرنامج أن يكون محببا للمبتدئين ومذكرا للمتوسطين ومحققا للمتأخرين، يحملهم بعد الفراغ منه على الاشتغال بهذه المتون خاصة بعد فراغهم مرة بعد مرة حتى تتيقن قلوبهم معانيها. وهذه الحال التي أوصينا بها غير مرة فاعتبرها في نفسه غير واحد ممن عرفته رجعت عليه بأن يحفظ الكلام المذكور في الشرح زيادة على حفظ المتن، وهي الطريقة التي كان عليها من سبق، فإنهم يكررون هذه الأصول حتى تصير الشروح محفوظة لهم. وقد ذكروا في ترجمة شيخ شيوخنا عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله أنه كان يكاد يحفظ الروض المربع، ومنشأ ذلك أنه كان كثير الدرس والتدريس له. وقد ذكر لي الشيخ عبد المحسن العباد وهو ممن أدركه أنه سمعه يذكر أنه أقرأ الروض المربع 52 مرة، هذا مما أدركه منه في الرياض. ثم انتقل الشيخ عبد الله الخليفي إلى حائل وأقرأ فيها الروضة المربع غير مرة، فانظر إلى القدر الذي انفصل عنه في حياته في قراءة هذا الكتاب مرارا حتى صار حافظا له. فهذا البرنامج لا يخالف هذا الأصل الذي ذكرناه، إنما يخالفه إذا ظن الطالب أن هذا هو غاية أخذ العلم بأن يجمع نفسه هذه الأيام، فحينئذ يقال له لا تنتفع. وأما من أراده للمقاصد التي ذكرناها فهذا ينتفع بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. المعقد التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي رحمه الله تعالى: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سم نسعة. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع من معاقد تعظيم العلم، وهو الصبر في العلم تحملا وأداء. والمراد بالتحمل التلقي، والمراد بالأداء البذل والبث. فالمرء مفتقر إلى الصبر في العلم في طرفيه، تحملا وأخذا وأداء وبثا. وكل جليل من الأمور لا ينال إلا بالصبر، ولهذا أمر بالصبر والمصابرة تارة في تحصيل أصل الإيمان وتارة في تحصيل كماله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والمصابرة طلب الصبر مع المغالبة، والمصابرة طلب الصبر مع المغالبة، فيكون العبد منازعا في تصبير نفسه، فهو يغالب في حملها على ذلك. ثم قد ذكر قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير: هي مجالس العلم، فيحتاج المرء إلى أن يقف نفسه عليها بالصبر فيها. ثم ذكر أن العلم لا يحصل بالصبر، وأن من منفعة الصبر في العلم أمران: أحدهما أنه يخرج بذلك من معرة الجهل، فالجهل ثقل يلقى على القلب لا يتمكن المرء من دفعه إلا بمحاولة ذلك بالصبر، فرفع الجهل عن نفسك يحتاج إلى صبر. والآخر أنه تدرك به لذة العلم، فإن حلاوة العلم وجمال طعمه ومذاقه يدرك بالصبر عليه. قال: ولا بد دون الشهد من سم لسعة، أي لا بد دون تحصيل العسل من شمعه من أن تصيب مبتغيه لسعة من لسعات النحل. وكذلك معالي الأمور دونها وخزات الألم، فكل شيء من المعالي يألم المرء في طلبه، فهو مفتقر إلى الصبر عليه. ثم ذكر أن صبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، أي في تلقيه. قال: فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، أي نشره بين الناس. قال: فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، فالجلوس لهم له لذة في مبتدئه، ثم إذا تطاول بالعبد الأمد صار نفسه محجوبا عن لذات الخلق في مجالسهم ومجامعهم، فتنازعه نفسه في ترك الجلوس إلى أنواع اللذات التي يلتذ بها غيره من الخلق. قال: وإفهامهم يحتاج إلى صبر، أي أن بيان معاني العلم يحتاج إلى صبر على المتعلمين، فإنه ربما بين الكلام بيانا تاما ثم وجد من المتعلمين من لم يفهمه، فيحتاج إلى إعادة إفهامهم مرة أخرى، وهذا يفتقر إلى صبر. وتارة يبذل من البيان ما يتضح به قوله، ثم يغلط عليه من يغلط من المتعلمين بأن ينسب إليه فهما لم يرده، فهو يحتاج إلى الصبر على غلط من غلط منهم فيما نسب إليه من القول. ثم ذكر من الصبر عليهم احتمال زلاتهم، فإن الزلة ملازمة جنس الآدمية، فالآدمي مقرون بالزلة، والله سبحانه وتعالى قسم على كل عبد حظه من الخطيئة والسيئة، ومن سيئات طلاب العلم زلاتهم في حق شيوخهم، فينبغي أن يحمل المعلم نفسه على الصبر في احتمال الزلات، وأن هذا من جنس ما فطر عليه البشر وجبلوا عليه، فإذا زل أحدهم زلة في حقه لم يعظم الأمر على نفسه وجملها بالصبر الذي يدفع به عن نفسه ثقل المصاب بتلك الزلة. ثم قال: وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، وأنشد بيتا له: لكل إلى شاوي العلا وثبات، أي قفزات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، أي يقل في الرجال من يثبت على مطلوبه الذي يطلبه. وقد أنشدت في الهداية: إن الثبات في الرجال إيش؟ عز، ويغنم منه الرجال ويغنم الرجال منه العزة. ثم قال: ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد، أي يدرك ما يكون به رشيدا. وذكر بيتين لأبي يعلى الموصلي الحافظ أنه كان يقول: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه، أي اجتهد في تحصيله، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر، أي إلا نال مطلوبه. ومما يحصل به تصبر العبد نفسه احتساب الأجر على الله،

له وتوجيهه، وإذا رآه سيء الأدب منع العلم عنه. ويراد بها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمتأدب من الانتفاع بالعلم ما لا يجعله إلى غيره، فإن العلم ميراث النبوة، والنبوة كمال اختص الله عز وجل به من شاء من خلقه، فمن اتصف بصفات الأنبياء من كمالات الخلق أصاب من حظ تلك النبوة في ميراثها، وهذا هو المتأدب. وأما سيء الأدب فإنه يفوته من حصول العلم بقدر ما فاته من كمالات النبوة، هي من الأخلاق الفاضلة التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلوات والسلام. ثم ذكر عناية السلف بهذا الأمر، وأنهم كانوا يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم، وكانوا يظهرون حاجتهم إليه ويوصون به ويرشدون إليه. وذكر من كلامهم في بيان افتقارهم إلى الأدب قول مخلد بن الحسين بن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، أي أن العبد يحتاج إلى الأدب أكثر من حاجته إلى العلم، فإن انتفاعه بالعلم موقوف على قدر ما له من الأدب، فمن عظم أدبه عظم انتفاعه بالعلم، ومن ساء أدبه قل انتفاعه من العلم. ثم ذكر المصنف أن هذه الآبدة وهي تضيع الأدب السبب الأعظم في حرمان كثير من طلبة العصر العلم، فتجد رغبة كثير من الناشئة في أخذ العلم ثم لا يحصلونه، ومنشأ ذلك ومبتدأ وقوعه أنهم لا يتأدبون بآدابه، فإذا لم يتأدبوا بآداب العلم لم ينالوه. وذكر من الأحوال التي ترى في حلق العلم ما يدل على فوات الأدب عند كثير من الجالسين فيها، كما قال: فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، إلى آخر ما ذكره من الأحوال المخالفة أدب العلم. فمتى حمل المرء نفسه على أدب العلم وعظم ذلك حسنت نفسه لحمل العلم. وإذا كان الشافعي رحمه الله إذا كان في قراءته على الإمام مالك يصفح ورقة الموطأ صفحا رقيقا لكي لا يظهر صوتها بين يدي شيخه، علمت قدر ما حب الله به الشافعي من إكرامه بعقل العلم عن مالك. فمن تأدب فيما دق ورق عظم حظه من العلم، ومن لم يبالي بعظائم الآداب فإنه لا ينال العلم، ولو قدر أنه أصاب شيئا من صورته الظاهرة فإن ما يكون في القلب من العلم النافع الذي يدرك به دقائق الفهم ويعقل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وتزكو نفسه بالعمل والدعوة والإرشاد يحرمه ذلك العبد. فينبغي للطالب أن يتحرى الأدب وأن يتحقق به وأن يحرص عليه أشد الحرص، وأن يتفطن إلى ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من طرائقه وما درج عليه أهل العلم إلى يومنا هذا، فإن هذا شيء موروث في الناس يتناقلونه ممن عرف علمهم بأخذه عمن قبلهم، فإنهم يلاحظون في مجالسهم هذه الأمور، فإذا رأيت شيئا من الأحوال التي هم عليها فاعلم أنه مما كان عليه الناس، وإن لم تجد دليلا بخصوصه فهذا شيء تعرف عليه الناس من أدب العلم. فأنت تجد من الشائع عند المتعلمين قولهم بين أيدي شيوخهم عند قراءتهم: أحسن الله إليكم، ثم شروعهم في قراءتهم، فإن هذا شيء تناقله الناس وذكره جماعة ممن صنف في آداب الحديث كالخطيب البغدادي والسمعاني، فلم يزل إلى يومنا هذا، وإن لم

اجتناب المدنس المشين. ثم ذكر استنباط سفيان بن عيينة رحمه الله المروءة من القرآن في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقوله وأمر بالعرف أي ما تعارف عليه الناس من أنواع الكمالات في أحوالهم. ثم ذكر أن من ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها أي بعده عن خوارم المروءة. والخوارم جمع خرم وهو الشق، والخوارم جمع خرم وهو الشق. وخوارم المروءة مفسداتها، وخوارم المروءة مفسداتها، لأنها تشق المروءة وتبعجها حتى تقطعها إربا إربا. ثم ذكر جملا مما يخل بالمروءة مما أثر عن أهل العلم من السابقين، قال: كحلق اللحية أو كثرة الالتفات في الطريق، إلى آخر ما ذكر من أنواع الخوارم. ومنها ما هو محرم ومنها ما ليس محرما لكنه يذهب بالمروءة. ثم قال آخرا: ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام، أي ظهرت عورته وبان عواره بين الناس، لأنه لم يكرم نفسه بحفظ مروءتها وشانها بما ارتكب من خوارم المروءة. ولا يصل إلى المتهتك قليل المروءة من العلم إلا فتات يسير بمنزلة الفتات المتساقط من الطعام على مائدته، فلا يكون له حظ عظيم من العلم. فينبغي أن يعظم في قلب طالب العلم الأعراف المرعية عند أهل بلده وزمانه، فإن من تمام العقل وحسن أخذ العلم ملاحظة ذلك، فإنه من جملة المروءة التي ينبغي أن يحرص عليها. فإذا تزي المرء بالآداب الفاضلة والمروءة الكاملة فإنه حينئذ يطيب له أخذه للعلم وينتفع انتفاعا عظيما بالعلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وأرشد في آخره إلى أمور: أولها أنه يمكن الحصول على نسخة من الكتاب الجامع لمتون هذا البرنامج من مكتبة دار النصيحة الواقعة أمام البوابة الجنوبية للجامعة الإسلامية، وهم يشرعون في توزيعه بعد الدرس اليوم إلى الساعة 10:30 من صباح الجمعة، ثم يكملون بعد صلاة العصر بعد 4:30 إلى 11:30، ويكون كذلك كل يوم في الصباح من 8:30 إلى 1:30، ثم في المساء من بعد العصر إلى الساعة 11:30. فمن أراد نسخة ممن لم تكن بيده نسخة فإنه يطلب نسخة من الموضع المذكور. وثانيها أنبه الإخوة أن من أدب حضور الدرس ألا يصحبه بشرح سواء كان لي أو لغيري إلا شرحا قيده عني في نسخته التي بيده من مقررات البرنامج. وأما الشروح المفرغة عني أو الشروح التي لغيري على كتب هذا البرنامج فليس من الأدب أن يحضرها المتعلم، لأنها حجاب عما يلقى إليه من القول. وهذا كان من الآداب التي يعمل بها الناس فيما مضى، فلا يحضر المتعلم وبيده نسخة من شرح المتن الذي يقرأه، وإنما كان يستحضر الشرح أحيانا المعلم ليقرأ منه أشياء، وأما المتعلم فإنه يحضر المتن فقط. وثالثها احرصوا على اصطحاب الجزء الثاني في الأوقات التي نؤقتها، فإنه ربما نقرأ منه أشياء فيما يحصل من سعة الوقت. ورابعها من كان له سؤال يتعلق بالدرس أو غيره فإنه يقيده في ورقة يرسلها ثم نجيب عليها فيما يستقبل من الوقت، فلا استقبل الأسئلة مشافهة. وخامسها أنبه إلى أن كل أحد ينبغي أن يحتاط في سماعه ويقيد ما يفوته من الدرس، فإذا قام إلى شغل كوضوء ونحوه وفاته شيء من الكتاب فإنه يقيد هذا الفوت ثم يهتبل من الفرص التي أكون فيها ماشيا فيقرأ ما فاته من الكتاب. وسادسها أنبه الإخوان إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يلحقني ماشيا معي إلا أحد يقرأ فوتا عليه، وما عدا ذلك فلا حاجة له ولا لي في مشيه معي. وسابعها أهيب بطلاب السكن سواء الخير أو الميسر وبالمستضافين من خارج البلاد أن يحرصوا على الحضور والانتظام في حلقات البرنامج، فإن من عقد الانتفاع بما وصل إليهم من النفع أن يتموا حضور البرنامج كاملا وأن لا يتساهلوا في شيء من ذلك، فإن هذا تارة يكون من نوع التصرف في العمل الصالح بما لم يأذن به القائم عليه، فليس له أن يكون في أمر وقفي أو شبيه بالوقف ثم يتصرف فيه بغير إذن واقفه الذي جعل عليه هذه المنفعة. وأنبه آخرا إلى أن يحرص الإخوان على أن تكون المقدمة بهذه المنزلة، فلا يزدحم الإخوان على الكرسي بما يقطع القراء أو غيرهم الجالسين قرب هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، والحمد لله أولا وآخرا.